جوا في وسائل الإعلام الكورية الجنوبية أن أصوات كوريا الجنوبية المقطوعة تشدد النضال ضد أمريكا التي تجلب المعدات المتعلقة بالساد مثل منصة الإطلاق إلى كوريا الجنوبية وتجري نشره قسرا. أصوات حركة المواطنين الطوارية لإسقاط سلطة باكنه يوم السابع من هذا الشهر بيانا يطالب السلطة العاملة بالكف الفوري عن نشر الساد وإجلاء المعدات الخاصة به. كما أقامت حركة المدنيين لمواردة الساد وطرد جرثومة الجمرة مؤتمرا صحفيا أمام قاعدة القوات الجوية الأمريكية في أوسان يوم الثامن منه وطلبت فيه بإجلاء المعدات الخاصة بالساد التي تم إدخالها حالا. هذا ونحت أهالي سونجو وكيمسون بمحافظة كيونغزان الشمالية أيضا في النضال المشترك. إنهم يخوضون النضال التضامني مع لجان التدابير في بوسان وأولسان ومحافظة كيونغزان الجنوبية لردع نشر الساد، كما أوضحوا أنهم سيقومون برد القانوني مثل رفع الدعوى إلى النيابة العامة ضد أربعة المعنيين العسكريين بمن فيهم وزير الدفاع العميل هان مينغو بتهمة الإخلال بالواجب.